السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله مالك الملك والملكوت، الحمد لله مالك الملك والملكوت، المتفرد بالعزة والجبروت، الرافع للسماء بغير عماد، والمقدر فيها أرزاق العباد، الذي صرف ذوي القلوب والألباب من الأسباب إلى مسبب الأسباب. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في كتابه الكريم: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير: من كان همه الدنيا، من كان همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، من كان همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. تقول له سمعا وطاعة، كحال الصحابة لما تركوا الدنيا وطلبوا الآخرة، أعطاهم الله الدنيا وبإذن الله ضمن لهم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. عمره ما يقتنع، يبص هنا وهنا وهنا وعنده المليارات أو عنده الملايين أو عنده الآلاف المؤلفة، عمره ما هيقتنع، برضه مش هيبقى راضي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: من كان همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، واعلم أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه. أما بعد، إخوتي عباد الله، اليوم نكمل الحديث بعد أن تحدثنا في لقائنا السابق تحت عنوان الأرزاق بالله، أي أن الذي يرزق هو الله. وبعد أن تحدثنا من خلال الكتاب والسنة على أن الملك الوحيد الذي بيده رزق العباد بحق، والباقي كلهم أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى لنا مسبب الأسباب. ولله ذر الحسن ابن علي رضي الله عنهما حين قال هذه الكلمات الجميلة، نبدأ بها حديث الليلة اللي تحت عنوان شهوات الدنيا، احذروا فتنة المال. يقول الحسن ابن علي: اغن عن المخلوق بالخالق، اغن عن المخلوق بالخالق، تغن عن الكاذب بالصادق. من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. اغنى عن المخلوق بالخالق، اغنى عن المخلوق بالخالق، تغنى عن الكاذب بالصادق. من ظن أن الناس يغنون فليس بالرحمن بالواثق، واسترزق الله من فضله فليس غير الله بالرازق. شهوة الدنيا من ضمنها فتنة المال. المال يا حبيبي اللي أذل أعناق الرجال، المال اللي خلى الرويبضة يتكلمون في أمور العامة، واحد تلاقيه ما بيفهمش أساسا إزاي يمشي، ما بيفهمش وما بيعرفش ازاي ينام ولا ازاي ياكل ولا ازاي يشرب، ده حتى ما بيعرفش ازاي يلبس الثياب بتاعته، حتى لما جه يقرأ آيات الله كأنه بيقرأ كلام يعني سبحان الله من لغة لم تنزل على الأرض، ومع ذلك تلاقيه فتح قناة. ما هو المال عمل كده لما يؤخذ من غير حقه ويصرف في غير حقه؟ المال اللي أذل أعناق الرجال، المال اللي خلى الرويبضة بسبب الفلوس اللي جت لهم، وتلاقيه واحد راقص أو إنسانة متبرجة وعاد معاها فلوس، القنوات تتفتح على مصراعيها ويجلسوا بالساعات بل بالليالي ويتكلموا يا غالي. لماذا؟ الرويبضة اللي هم الناس اللي هم تافهين في آرائهم وأفكارهم وفي لغتهم، وبعدين يطلعوا يتكلموا في أمور العامة كأنه هم اللي هيصلحوا المجتمع. لله در الشافعي حين قال: لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. يبقى المال أذل أعناق الرجال، المال جعل الرويبضة يتكلمون في أمور العامة، المال أفسد الكثير من أمور الدنيا وأمور الدين. المال لما يجي من غير حقه ويصرف في غير حقه، المال فتنة. قال ربنا سبحانه وتعالى عن المال ليبين أنه زينة في الأصل، وهو في الأصل أيضا فتنة. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله سبحانه وتعالى يبين أن المال فعلا فتنة. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأمثال، يقول الله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قال الله ذلك في سورة الأمثال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. إذن المال في الأول هو زينة، بس الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون ربنا أكد وقال إن هم فتنة، فعلا المال فتنة. يا بختك يلا هتستخدمه صح، يا بختك يلي هتمشي في طريق الخير، يا بختك يلي هتنفقه كما أمر الله، يا بختك يلي هتعين لنفسك عند الله. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يلي أنت اتشغلت بالمال، ويلي أنت فتنتك شهوة الحصول عليه، اسمع الكلام النهاردة نذكر بعض. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في قرآنه الكريم: وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. حب المال لدرجة أنه يتملكك. في ناس بتعبد الدينار، والله أنا شفت ناس بتشم الجنيه أو المئة جنيه، بيمسك الرزم كده ويقول بشمها حبيبتي الغالية، جيت عندي والله ما تخرجي أبدا، تفضل حوش يا حبيب قلبي، وفي الآخر هتبقى فين؟ منهم ناس للأسف الشديد لما حصلوا على المال ينفقوها في محاربة الكبير المتعال، وهنتكلم عنهم برضو. وأهل الكفر ربنا بيعطيهم أموال كتير قوي، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. خلوهم يغدلوا معوزين، خلوهم يحصلوا على المليارات والدولارات والدنانير والريالات ويحوشهم، إنما المسألة مش هتغني عنهم حاجة. الذين كفروا لن تغني عنهم، والله زي ما قال ربنا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. بعد ما يحصل على المال ويخزن ويكنز من غير أن ينفق في سبيل الله بحق الله في ماله، وبعدين يفيض على نفسه، يكرم نفسه أمام ربنا سبحانه وتعالى، يخرج زيادات. إيه المشكلة؟ لازم تخرج الزكاة بس، اللي هي الحق اللي هو للفقير والمسكين ولغيرهم من مصارف الزكاة. إنك تنفق الزكاة فقط بتصدق يا أخي على نفسك، سبحان الله. تعالوا بنا الآن أيها الأحبة الكرام نتكلم عن مظاهر الفتنة في المال. يا ترى المال بيفتن صاحبه إزاي؟ كيف يفتن المال صاحبه؟ وإيه مظاهر الفتنة؟ بيتشغل بإيه؟ وبيعمل إيه؟ وتعرف إن الإسلام ده مفتون بماله ولا لأ؟ لما تبدأ تتكلم عن الصور اللي هم بيفتنوا من خلالها. الصورة الأولى أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان يهتم بالمال وينشغل به حتى لو كان من طريق حلال. يعني إيه يا شيخ نقعد مدروشين وما نشتغلش؟ لا أنا ما نقصدش، لكن ينشغل بالمال سواء كان من الحلال أو الحرام عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا واحد عنده شغل ومحل، أو عنده شركة، أو عنده معرض سيارات، أو عنده أي حاجة صنعة بيشتغل بيها، وهو بيشتغل سمع الله أكبر الأذان، ويستطيع أن يترك المكان ويملك ذلك ولا يحدث ضرر، لأن في بعض الناس بتقف على غلايات ما يقدرش يسيبوها في ساعتها، وفي بعض الناس بتقف على أماكن لها ظروف خاصة في إنها تتقفل. والله العظيم أنا عاوز أقول لك إن كل الناس لو عملت حساب الصلاة ربنا هيبارك يا أخي. قبلها بنص ساعة ضبط حالك وتصدق على نفسك أمام الله. يبقى أول مظهر من مظاهر الفتنة الانشغال بالمال ولو كان حلالا. في بعض الناس فلوسها بتشغلها عن ذكر الله وعن شكر الله، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنت اتشغلت بالمال وهو حلال، احنا ما نتكلمش على الحرام دلوقتي، فتنك المال وهو من الحلال، اتشغلت عن الصلاة، اتشغلت حتى عن أداء فريضة الحج. فيه ناس في مكة وفيه ناس في السعودية إلى الآن وهم من أهل البلاد هذه ولهم الحق في الحج، ومع ذلك بيبقوا مجاورين الحرم، والحد النهاردة منهم اللي 80 و90 سنة ومحجش بيت الله الحرام. وجلست مع ناس منهم، انت بتخش حتى تصلي هناك يقول لك ما هو جنبينا هنروح، امتى تروح؟ لما تروح. سبحان الله لما بيقول لنا، خلي بالك ده في سورة المنافقون، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وحتى نكون منصفين في الكلام وظبطين الميزان، فيه ناس من أهل المال محترم، ساعة الصلاة يقومهم، حتى لو كانت صلاة الصبح اللي هي ثقيلة على الناس إلا المخلص منهم، وصلاة العشاء في الجماعة، والصلوات في وقتها، وأحيانا منهم من يغلق المحل ويروح يرتاح مع بين إيد ربنا، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال، إنما لسان حال الناس لما يسمعوا الأذان قيم الصلاة يا ابن ريحنا منها، شغلنا متعطل، عاوزين نخلص. خلي بالك، ما خلق المال إلا من أجل إقامة الصلاة، وإنك تذكر الله، وإنك تمشي في طريق الله. يبقى أول صورة من صور الفتنة للمال انشغالك بالمال الحلال عن ذكر الكبير المتعال. الصورة الثانية كراهية الإنفاق في سبيل الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مش عاوزين يطلعوا من أموالهم، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سورة التوبة، هم فرحانين إن ما رحوش مع النبي محمد وربنا كشفهم، ده كراهية أنهم يجاهدوا بالأموال والأنفس في سبيل الله. يا أخي طلع، يا أخي ده احنا لما بنيجي نقول عندنا لاعب كرة هيروح الأهلي ولا الزمالك ولا الإسماعيلي، ما تزعلوش مني يا حبيبي، والله أنا عارف منكم ناس محترمة وناس بتصلي وناس ما شاء الله عليها، يعني منهم أهل التزام، ومش عاوز أسمي الأسماء بقى، يعني في اتنين من اللي بيقفوا جوال كده ما شاء الله على سنة النبي محمد، فمش عاوز أتكلم في المسألة دي، وفي ناس من اللعيبة الموجودة على الالتزام وبتصلي، أنا مقصودش، بس أقصد أقول لما بتطلعها بتطلعها ليه؟ بتجاهدوا في سبيل الله، ولا عشان المجتمع يشاور ويقول ده اللي نصر النادي، وده اللي جاب لنا اللاعب الفلاني المحترم اللي جاب لنا كرة في المقصر هتخطى في الشبكة والجمهور راح نرمي على بعضه، وما شاء الله رب العالمين، وانتصرت الأمة وارتفعت الغمة بهدف جاء في المقص أو في العارضة ثم دخلت جون، والأسماء تخرج بقى والألقاب العظيمة. أنا عايزك بس كلاعب محترم تفكر في المسألة، وأنا عاوز برضو اللي بينفق المال ده يا ترى هتقول لربنا إيه؟ أنا اشتريت للنادي لعيب. احنا عاوزين بس نحط ربنا دايما قبالة أفعالنا. هل أنت يوم القيامة لما ربنا يسألك هتقول له ده أنا طلعت كم مليون عشان اللاعب فلان وعلان، ماذا كنت تقصد؟ نصرة الإسلام يا رب، ما شاء الله، أتستطيع أن تقول ذلك؟ أخي الكريم، أخي الحبيب، هناك مجالات كثيرة جدا، أنا ما بقولش حاجة، أنت عاوز تفرج على المسلمين يا سيدي، عاوز تسليهم، إحنا مش عاوزين ننفق ببذخ في أماكن لنسمع بأنفسنا، ومن سمع سمع الله به، ونيجي على الأماكن المفروض ننفق فيها ونقف. أنا كان معايا أحد الدعاة امبارح، إمام مسجد عاوز يحضر ماجستير ويعمل دراسات، مش قادر، لأنه مش قادر يشتري البيضة أساسا عشان يأكل هو وعياله، وقصدوا ذلك أن يشغلوا الأئمة والدعاة عن قال الله قال رسول الله بالبحث عن الذات وعن المال وعن العيال وعن انه يتزوج ازاي، لدرجه ان احيانا كثيره جدا بيحدث منهم بعض المخالفات غصب عنه، سايبين المساجد غصب عنه، بيبحث عن المال. هتقول لي غصب ازاي ما يسيب الوظيفه؟ يا اخي الحبيب، عاوزين نتكلم باسلوب قال الله قال الرسول وامر واقعي، وعمر ابدا العقل لما يكون سليم يناقض الدليل اللي جاي من الكتاب والسنه. فاحنا بنقول كراهية الإنفاق في سبيل الله مشكلة المشاكل، ونقول له تعالى نعمل حفلة عشان فلان الفلاني خد أحسن ممثل، يروح مطلع له كم مليون، وتروح الدولة بنفسها أسمها كده معلش بجلالة قدرها، تروح عاملة حفلة كبيرة جدا ومدياله وسام من الدرجة الأولى. طب ليه؟ ليه؟ والله أنا لو مرشح لرئاسة الجمهورية زي ما الناس بتقول، وأطلع كده واحد يسألني الممثلين دول هتعمل فيهم إيه بعد ما تمسك الرئاسة؟ ولا حاجة. هقول له تعالى اتق الله. هيقول ما عادش معايا فلوس، أشتغل إيه؟ هقول له هفتح لك كشك إن شاء الله، النجم العالمي ده أهو، هفتح له كشك يبيع فيه زي الناس بسكوت. أنا بيع بسكوت، أمال أنت إيه؟ أنت عملت إيه؟ عملت للوطن العربي إيه؟ للأمة الإسلامية إيه؟ ما معكش خلاص اشتغل بالحلال، وانا هتعهد لك ان افتح لك شاك كده وان شاء الله النجم الفلاني، كشك النجم الفلاني. زي كانت اللعيبه القدام اللي ما كانوش لاقيين ياكلهم بقوا يتحايلوا على المسؤولين يفتحوا لهم بس ايه اكشاك كده، منهم لعيبه من بورسعيد ولعيبه مش عارف منين. انت ايه اللي يميزك عن المجتمع؟ انك بتمثل، انك تركت زوجتك في احضان غيرك، انك بتديني ايه قيمه لاولادي؟ احنا قعدنا بنقول الواد بلاش دي بلاش دي بلاش دي لحد ما احنا اتاثرنا نفسنا. المال ده بينفق ازاي؟ أنفقوا مما رزقكم الله فيما أمر الله. يبقى من ضمن فتنة المال كراهية الإنفاق، تقيلة قوي على الإنسان إنه يطلع، مع العلم إذا أنفقت ينفق الله عليك، وإذا أخرجت يسترك الله في الدنيا والآخرة ولو كان بشق تمرة. عاوزين نتشجع على المسألة دي ونطلع بإخلاص ونطلع بحب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. طب أنفق على مين يا شيخ؟ يا حبيب قلبي على اللي يستحق، على الناس اللي عندك، على جيرانك، على أقربك. طب الإنفاق ده أخذ عليه الصدقات وربنا هيكرمني. أيوة يا أخي، أنت مش عارف في كل يوم بيطلع ملك ينادي في السماء، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. أنا عاوز أقول لك أن في كثير من الناس حاسين الحكاية دي، لما كان يطلعهم يلاقهم، ولما خافوا على الدنيا وحسوا ان المؤسسة ممكن لما يوفر ليها ويقلل التكاليف وحسبها هو بحساباته الشخصية تلاقي العملية بدأت تضيق وفعلا ما بيبقاش في سيولة. انما لو طلع وحس ان ايديه بتطلع هو حابب هذا الامر يرجع له تاني وتلاقي ربنا اعطاله. ايه الكلام ده؟ مش من عندي والله، ده من عند النبي محمد، والنبي محمد ما بيجيبش من عند نفسه، إنما يأتي بالأمر بوحي من الله سبحانه وتعالى. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، يعني دعاء من دعاء الملائكة. ومن الذي أمرهم بذلك؟ الله سبحان الله. يبقى كراهية الإنفاق من ضمن فتنة المال بالعباد، كراهية الإنفاق في سبيل الله وفي الأوجه السليمة. إنما لو عاوز يعمل فرح لابنه بقى فيه المعاصي والتبرج والسفور تلاقيه ما شاء الله عليه ينفق الكثير والكثير. الأمر الذي يلي من مظاهر فتنة المال، الصورة الثالثة من صور فتنة المال للعبد، عدم التحري في المعاملات المالية وعدم السؤال عما يدخله الإنسان على نفسه من مال. يا ترى جايبه من حلال ولا من حرام؟ يا مولانا احنا في عصر بقى الغاز اللي اتباع لإسرائيل، يا مولانا احنا في عصر ان ما تدورش على العدو والحبيب، ده احنا ادينا الاسمنت ده لإسرائيل، اليهود يعني، ما بحبش اقول لإسرائيل، اليهود. يا حبيب قلبي، ده انت يعني انت شغال ازاي؟ ازاي ابقى في مكان وباخد 500 جنيه او 500 جنيه وما اخدش رشوه؟ الرشوه يا حبيب قلبي، الرشوه، الراشي والمرتشي في النار، أو لعن الله الرشوة والمرتشي. الناس اللي بتاكل الأموال بتاعتها بالباطل، اللي بيكسبوا من الربا، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اللي اتسعروا عشان يخشوا في أسهم الأشياء الحرام ولا يتورعون في إنه جايله إزاي ولا رايح إزاي، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من ضمنها المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ده الكلام ده من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن فتنة المال عظيمة ولها صور خطيرة، وهذه الصور أيها الأحبة لابد أن نحن نحذر منها أنفسنا وغيرنا. كثير من الناس برضو بيكسبوا الأموال بتاعتهم وعايشين لكده من خلال شركات أنا أول مرة أسمع عنها. شركات عاملة زي الشبكة كده، بيقول لك أنت تجيب 5 تقوم تكسب 10 تقوم مش عارف إيه تقوم تطلع مش عارف إيه. يعني الكلام ده يا أخوانا لا يجوز، لا يجوز. المسائل اللي إحنا بنشوفها في بعض الشركات مش عارف أسميها ومش راضي أسميها عشان ما نخشش في أمور خطأ، لأن دعوتنا مؤدبة. فإحنا بنقول إذا كان هناك ريب في المسألة اترك الربا، حرام عليك والله العظيم، مش هتكسب أبدا، ويوم القيامة ستقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني إحنا مش عاوزين كده، إحنا بنخاف على نفسنا، بنخاف على المسلم. يعني كثير من الناس أيضا عايش ليل ونهار قدام المسابقات اللي تيجي في التلفزيون، اتصل على 900 مش عارف إيه ويفضل شغال. وما شاء الله، يعني أخ اتصل بيا من أحد الكفور مش عايز أسمي الاسم، بقول لي تعالى يا عم، ده أنا عمي مات. قلت له ليه؟ قال لي كان غاوي المسابقات. فاتصلوا عليه في مرة في مسابقة من مسابقات رمضان، قالوا له أنت كسبت معانا سيارة. الراجل خلاص الدنيا قامت وقعدت، وراح شاري بقى جايب له كم أتوبيس، وقال للناس تعالوا هنروح نستلم السيارة، وخاد الأسرة وأسرة الأسرة والجيران، وأنفق حوالي أكثر من 2000 جنيه عشان يروح ياخد الجائزة بتاعته. أول ما وصل عند الاستوديوهات وبدأوا يعملوا معاه اللقاءات، قالوا له مبروك العربية بتاعتك هي، راح جايبينها له في قلب صندوق، قالوا بس الحجارة مش موجودة فيها، بشتريها لها بقى إن شاء الله. الراجل طب ساكت، الراجل طب ساكت. يسيرون خلف وهم، هؤلاء يبيعون أنفسهم ويضيعون أوقاتهم خلف الوهم، وإذا حصلوا على المال حصلوا عليه بالحرام. من ضمن الصور التي جعلها هؤلاء بين أيديهم فتنة، صورة رابعة، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل والتحايل على أكلها بشتى الوسائل. فيه ناس عندها أسلوب رهيب غريب في أنهم ياخدوا مالك، في أنهم يحصلوا على المال. يدخل معك في شركة وهو ناوي يخون، يدخل معك في مسألة بضاعة ويقول لك أخد بالأجر وهو مش ناوي يدفع، يدخل معك مش عارف بإيه وهو يدلس عليك. دول بقى المال فتنهم. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من أكل المال بالباطل. قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الكلام ده حرام يا أخوانا. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني سبحان الله، وتدلوا بها إلى الحكام. كم من ناس كانوا بيأكلوا أموال الناس ويروح يجاملوا أهل الحكم. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرشاوي دي من ضمن التحذير اللي ربنا حذر منه، أخذ المال بالبلطجة في الشوارع ورفع الأسلحة على المسلم، ده اللي بيرفع على مسلم حديدة بيلعنه الله. فما ظنك بقى اللي بينزل الناس من السيارات وبياخد سياراتهم؟ وأنا مش عارف، وأنا مش عارف متى يستفيق أهل السلطة في بلادنا الإسلامية. إمتى يصحى بقى الشرطي اللي كان يوقفني ويقول لي اطلع وإلا ادفع وإلا مش هتعدي؟ مش كلهم كده طبعا، مش كلهم كده، في ناس محترمة ولكل فئة منها ومنها، بس احنا في الوقت الحالي باللوم على الكل. انتوا فين؟ ما تقفوش عند الأماكن المعروفة المعهودة. عايزين ننتشر في مصر، نرجع الأمان، نرجع الأمن. ما ينفعش واحد يتسرق منه سيارة في مكان، ولا ينزل هو وعياله ويتاخد منهم بضاعتهم ويتخطف الابن ويروح على الاسم، ويروح على القسم، وبعدين يقول له هناك البيه المحترم اللي بياخد من دم ده ومن لحم ده ومن عرق ده، يقول له روح دور عليها في التحرير. انا ما بقولش الكلام ده وعندي شهود واجيبه من على الهوى. روح دور عليها في التحرير. ليه انت عاوز ايه؟ بدل الالف خدت اتنين والاتنين خدت اربعة ومن دم الناس. يا اما نشتغل يا اما نوفر فلوسنا ونقعد كلنا في بيوتنا ونسيب الناس تحمي نفسها. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الناس بتفكر لما الحرام يجي ويدخل على الحلال هيكتروا. أدخل الحرام على الحلال ليكثر، فدخل الحرام على الحلال فبعثر. تاني، أدخل الحرام على الحلال ليكثر، فدخل الحرام على الحلال فبعثر. يعني هو مدخل شوية الفلوس الحرام دول من الرشوة ومن السرقة ومن التدليس ومن النهب ومن قطع الطريق، أدخل الحرام على الحلال ليكتره، فدخل الحرام على الحلال فبعثر. أصل الحرام ما بيقعدش في حتة فيها حلال، عاوز يبحتش كله. بحتش دي يعني معلش ده عندنا في مصر، بارك الله فيكم. الصورة الخامسة من صور فتنة المال للعباد، أكل مال اليتيم. لما واحد يأكل مال يتيم ده مفتون، مفتون لأنه بيأكل في بطنه النار. ربنا قال لنا لما يكون عندك فلوس اليتامى لازم نرجعها لهم تاني، ونرجعها لهم في الوقت اللي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ونحافظ على نفسنا الأول من خلال حفاظنا على هذا المال. قال الله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وربنا قد حذر في القرآن الكريم أيضا في نفس السورة، قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني الواحد بيحس بالآيات وهي بتقرأ من غير حتى ما تشوف مثل ترى أمام عينك، كأن الإنسان فعلا بيحمي النار ويأكلها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، بتفتن نفسك ليه؟ ليه تخلي المال يفتنك؟ تأكل ميراث ليه؟ تضيع حق الناس ليه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا ريتهم بس يأكلوا النار، ده هيقعدوا في قلب النار إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهتفكر العملية سهلة في نار جهنم، ده مجرد بس إن الإنسان يعرض عليها ويدخل، لا تساويها المدة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة في الدنيا. النار صعبة يا حبيبي، والمسألة ليست بالهينة اليسيرة. إذا من ضمن فتنة المال أكل مال اليتام، إن الناس تأكل مال اليتام، ولا يأتوا اليتام الأموال كما أمرهم الله، وقد يستبدلون الطيبة بالخبيث. ودي مسألة ليست بالسهلة ولا اليسيرة، ولا بد لكل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله قبل فوات الأوان ويرجع حق الناس عنده. يعني أولادك مش هيفتكروك، يعني كثيرا ما يتذكر الأولاد أباهم عند الموت، اليوم الثاني الثالث اتشغل بعياله والزوجة، وفعلا ما بينفعش الإنسان إلا اللي عمله. قال ربنا: كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. كل نفس بما كسبت رهين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أخي الحبيب، المسألة تحتاج منا إلى وقفة مع فتنة المال. المال أيها الأحبة الكرام، المال فيه فتنة للعباد من صور شتى. من ضمن هذه الصور أيها الأحبة عدم إعطاء الأجير أجره، أو نبخس حقه. عدم إعطاء الأجير أجره، أو نبخس الحق، أو نزل على من ادهوله، مشكلة خطيرة جدا. نهانا الله عن ذلك، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ده العامل اللي عندك المسكين يلي انت عندك ما شاء الله رب العالمين، لما بتدخل مطعم من المطاعم، ولا تقعد في قلب قارب، ولا زورك في قلب النيل، الأكلة الواحدة للفرد الواحد عندك بأكتر من مرتب الإنسان اللي بيشتغل في مؤسستك في الشهر كامل. الوجبة واحدة ليك انت، مش لابنك حماد، ولا لابنك مش عارف مين، ولا لبنتك، ولا لزوجتك، ولا اللي انت عازمهم. تقوم تيجي على الفقير المسكين، او حتى ان لم يكن فقير او مسكين، ومش حقه يعطى هذا الامر، ولابد ان احنا نعطيه له بما امر الله سبحانه وتعالى. اخي الحبيب، من ضمن فتنة المال ايضا ايها الكريم، ودي ايضا من ضمن الاشياء الخطيرة اللي يقع فيها كثير من الناس، من ضمن فتنة المال ان احنا نسأل الناس من غير الحاجة الى هذا السؤال. فيه ناس بتبقاش محتاجة وتطلب من الناس حاجة، شغالين في الشوارع وعندهم، واعلم منهم بعض الناس حتى لا اظلم السائل اللي ممكن يكون محتاج وبيسأل بحق السؤال. فيه ناس شغالة في الشوارع، بل فيه ناس بتتخانق على الاماكن على حسب الصيد اللي بيجي فيه، وفيه ناس بتقعد قدام المساجد برضه. ما بخصش الناس المستحقة، لان في ناس بتلجأ لهذه المسألة لما يلاقوا ان المسلمين وهماش عارفين حق رب العالمين في المال اللي عندهم. لكن اللي بيسأل من غير حاجة ده مفتون بالمال، مفتون بالمال وهو موسر، ويستطيع ان يأكل ويشرب، وممكن يكسي أولاده ويسترهم. كنت كل ما مر على واحدة أعطيها، يعني على قد يعني لو معايا فكة يعني. ففي يوم الأيام إحدى الأمهات قالت لي ما عدتش تديها. قلت لها ليه؟ قالت لي يا ابني ده أنا داخل النادي الاشتراك بتاعه بأكتر من 50,000 في السنة، ورحت لقيتها هناك عاملة الفرح بتاع ابنها، جايبة فيه مغني ومدياله مش عارف قد ايه وقد ايه وقد ايه، وانفقت اكثر من 700,000. مش ممكن، مش ممكن. ده انفقت على المغني وعلى التجهيز لولادها. قالت انا لما عرفت كده وكنت بديها بدأت اسهل، لانها كانت بتقعد وهي منتحلة شخصية الفقير، فلما جه الأمر كشفها الله. المشكلة مش في الدنيا، المشكلة أن عندنا تحذير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. من سأل الناس تكثرا، يعني بيسأل عشان يكثر المال، مش عشان محتاج، مش عشان مسكين، مش عشان عابر سبيل، مش عشان غارم مديون، مش عشان في حد عنده مش قادر ينفق على علاجه، او عاوز يستر بناته ومش قادر يشتغل وحاول بكل الاسباب الشرعيه انه يعمل، ده حاجه تانية. النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم، بتصلي على النبي، في صحيح مسلم قال رسول الله: من سال الناس تكثرا كل واحد بتسأل وانت عندك. من سأل الناس تكثرا، عاوز يكثر المال يكثروا يعني، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. يعني كل ما تطلب يتكثر الجمر اللي يحرقك يتقلل. فأنت ما تفرحش بإن الصيد النهاردة كتير، ما تفرحش بإن السمك عمال يطلع لك على الشواطئ، ما تفرحش، لأنك كل ما تمسك دينار جمر جمر جمر. قال النبي فليستقل أو ليستكثر. إيش اختار لنفسك. الكلام ده في صحيح مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. يعني ينزل وجه اللحم يوم القيامة لما يجي قدام ربنا، وهو في الأصل للأسف الشديد ما كانش محتاج، يجي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى ينزع منه هذا اللحم يسيل أمام الناس، لأنه كان يطلب وهو غير محتاج. عاوزين بقى نعود بالزمن اللي كان عليه الناس أيام عمر بن عبد العزيز. هتقول لي يا شيخ ما انت قلت لنا إن عمر بن عبد العزيز بنفسه تجرد من الحكم والرئاسة والفخامة والجلالة والباشوية والبكوية، وعاش خادم للناس، ونزل بنفسه إلى أدنى مستوى يعيش فيه الفقير، وقال لا أرتفع إلا بارتفاع المسكين والفقراء والمساكين والفقراء. أنا عارف أنك هتقول لي كده، أنا عارف أنك تقول لي إن عمر بن عبد العزيز أغنى الفقراء وسد حاجة المساكين وسد الدين عن المديونين وخلى اللي عاوز يحج بيت الله الحرام يحج وزوج الشباب والفتيات اللي بلغوا، والأمة كان فيها المال والثراء ما شاء الله، أو المخازن كانت مليانة، والأثرياء اتقوا الله في زكاة أموالهم بل تصدقوا أكثر من الزكاة، والفقير هيجي ياخد يقول ما عادش عاوز، عشان ما أقفش قدام ربنا ولحم وجهي ينزل حياء. الفقير هو كمان اتقى الله. عشان كده أنا دايما بقول بيصعب علي الناس اللي بيقطعوا الطريق، مش لأي حاجة، يمكن ما يكونوش فاهمين، لكن من ناحية الشرعية فعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، دول بقى تبقى مصيبتهم مصيبة كبيرة جدا، يعني لابد أنهم يعني يحاسبوا حسابا شديدا. ومن ضمن فتنة المال أيها الأحبة الكرام، حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت الأقدام، إن احنا بنجد إن كثير من الناس بينفق المال في الصد عن سبيل الله. ده فتنة. الأول قبل ما أتكلم عن المسألة دي بقول للإنسان اللي محتاج وأنزل فاقته بين يدي الله وقال للناس أنا محتاج فعلا، فلما يجيله الناس يستعفف ويصير بين الناس كالغني، الناس دي تلجأت لربنا فربنا هيعطيها. الكلام ده من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لن تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، يعني بس يصبر وربنا يعطينه. أيضا من ضمن فتنة المال بالعباد انفاق المال للصد عن سبيل الله. في ناس بتنفق أموال عشان تغلق القنوات المحترمة وتحاربها من خلال الجرائد العلمانية وغيرها، وفي ناس تنفق أموال على قنوات أنا بسميها، مش عاوز أسمي الاسم لأنها أعمل له حلقة عشان الاسم ايه ما يتخذش بسرعة. الناس دول بينفقوا الأموال على قنوات فيها عري، فيها فسق، فيها فجور. يا شيخ يا شيخ لا حرام عليك، فجور ايه وفي ده فن يا ابني، فن يا سيدي انت سميها بلغتك، لكن احنا بنسميها بلغة اهل العلم من اهل الشرع، انما انت بتسميها بلغات ما تزعلش مني. الشيطان كان دائما يزين لأوليائه المعصية، ما بيسميش الخمر خمرة ولا بيسمي الشواطئ اللي فيها عري بأسماء منفرة، إنما دايما يسميها حاجات جميلة كده. فإحنا بنقول للناس دول أنتوا بتنفقوا الأموال ليه؟ عشان تصدوا عن سبيل الله؟ عشان تعملوا فتنة في المجتمع؟ للأسف الشديد اتصلت بي سيدة محترمة من أسيوط، والله على ما أقول شهيد، وهي مستعدة لأنها تشهد بذلك. اتصلت بي السيدة وتقول: جاءتني أم بابنتها بسبب الإعلام المدمر. إحنا نقول يا أخوانا قال الرسول، يقولنا معلش عشان العصر الحجر اللي انتوا عايشين فيه. يا أخوانا بلاش الخلوة وبلاش الاختلاط، مفيش فايدة. اتصلت بي هذه السيدة وتأكدت من كلامها النهاردة تاني، قلت لها راجع ليها الكلام تاني. قالت لي: جاءتني أم بابنتها فقالت ابنتي أصيبت بانتفاخ في البطن، فذهبت بها إلى الطبيب، فلما دخلت قال لها الحقوا البنت دي عشان مشرفة على الولادة غير متزوجة. أعمل إيه؟ أقول لأمها إيه؟ قال لها ماليش دعوة، خرجوها من هنا، هي عندها تسمم حمل. قالت إن كان المولود ميت خلاص ننزله. قال لا، ده هي اللي في خطر، المولود سليم. خرجت فقالت للأم الحقيقة. الأم للأسف الشديد، كم من مرة قلنا لهم الحمو الموت، كم من مرة قلنا لهم لا تخالفوا أمر رسول الله، كم من مرة قلنا لهم افتحوا القنوات المحترمة في بيوتكم، ربوا أبناءكم، كم من مرة قلنا لهم، وللأسف الشديد ما وجدنا هذا الأمر يصل إلى قلوبهم ومسامعهم. المهم استأذنت لهذه السيدة أن أقول هذا الأمر. فلما كان من أمرها اتصلت بأخيها اللي هو خال البنت، وحملتها هذه السيدة الطيبة إلى بيتها فسترتها في شقتها ووضعت مولودا. تقول لي هذه السيدة: فأرادت أم الفتاة أن تقتله، فقلت لها أنا سترتها في الجريمة الخطيرة دي، لكن مش ممكن هستر في الجريمة دي، ما تشاركنيش معاك في المسألة، قوموا ببنتك وبابنها وامشوا. فلفت الولد وأعطتها كيس من عندها عشان ملابس الولد وذهبت إلى بيتها. بعد 4 أيام اتصلت بها تقول لها: كيف حالك؟ كيف حال البنت؟ وكيف حال الولد؟ قالت لها: قطعتها، قطعت الولد، قطعت المولود. فصرخت فقالت لها: لو نطقتي هيبقى ليك علي حساب. 5 أيام 6 أيام اتصل بها مأمور المركز قال لها: تعالي عشان تغسلي، لأن هي موسلة. فلما دخلت فوجئت بأن الكيس اللي لفت فيه الولد هو نفس الكيس اللي أعطتها له، وفيها خرقة الولد أو ملابسه اللي كانت أعطتها له. فأصيبت بهم وغم شديد وبكت، وهي الآن في حزن تقول: والله العظيم يحدث من الأشياء بسبب الإعلام المدمر. لما حكت لي عليه أنا بكيت وقلت في نفسي: لماذا نترك أبناءنا للإعلام المدمر، لمن ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله؟ كانت المفاجأة أن هي اللي غسلته، وبتقول لي وبتسألني بحرقة: هو ربنا رده لي تاني ليه يا شيخ؟ وسألتني في الفتوى، واتصلت بأحد الدعاة اللي بحبهم الشيخ علاء السعيد، وبدأنا نتناقش في المسألة وأفتيتها بما تفعل. لأن الوقت قد انسحب من تحت الأقدام، احذروا فتنة المال ولا تنفقوا الأموال للصد عن سبيل الله. يقول الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انفق على القنوات القبيحة، واترك القنوات اللي بتربي لك أولادك ده انت ماشي وسايب ناس بتقول قال الله قال الرسول. يا اخي انت مالك باي حاجه بتحصل بره من سلوكيات الاخ ده والاخ ده والاخ ده؟ اترك في بيتك حاجه محترمه، عاوزين نستر بيوتنا. وكانت المفاجاه ان ابن عمها 57 سنه عشان يدخل ويخرج على عكس ما قال الرسول. مشكله خطيره جدا يا حبيبي، لازم نفطن الامور دي. اسال الله جل وعلا ان يقينا فتنة المال. ومن ضمن الفتنة التقصير في النفقة الواجبة على الأهل. خير النفقة تنفقها على أهلك وعلى أصدقائك في سبيل الله لما تكون ماشي معاهم ما تبخلش. يعني إيه يا شيخ؟ أطلع بنية إن ربنا يجعلها من أفضل النفقات؟ ده الكلام ده في رواية مسلم وغيره. يعني ماشي معايا أنا وإنت كده وبتاع، وأنا نزلت اشتريت لك حاجة، برضو لو أنت اشتريت شوية عصير وقوس ذرة ولا حاجة، احتسب الأمر، احتسب الأمر. عاوز اخرجك من الالم والحزن اللي سمعناه في العنصر الاخير، انتهى الوقت. وعاوز اقول ان المال شهوه وفتنه، ومنهم من الناس اللي عندها اموال ناس محترمه وبيستروا نفسهم وابنائهم وبيعينوا لاولادهم عند الله. قال ربنا نختم بهذا: قل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.